لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع كتاب النكاح، وكنا قد قطعنا فيه شوطا وتوقفنا عند هذا الفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة، أي من واجبات وحقوق. قال: أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. كأنه يريد أن يلخص لنا ما على الزوج من أداب ومن أخلاقيات ومن واجبات ومن حقوق لزوجته. هو لعله اختار 12 أدبا يشير إليها، لكن لربما تزيد إذا تقصينا، ولربما يعني يضاف عليها أشياء أخرى. يقول: الأول الوليمة، فإنها مستحبة، أي على من تزوج أن يولم، لأنها سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندب إليها وعليه مستحبة. ولعله يشير إلى أثر عبد الرحمن بن عوف لما هاجر ومكث في المدينة وأعرس، تزوج يعني، وجاء لمسلم بعد فترة ورأى عليه ملامح ذلك، كان فطن عليه الصلاة والسلام. قال: أعرست؟ قال: نعم. قال: أولم ولو بشاه. أولم ولو بشاه. عليه العلماء يقولون الوليمة سنة مستحبة، ويصح فيها التقديم ويصح فيها التأخير. يعني ممكن يبني الأول بزوجته يدخل بها، ثم بعد ذلك يولم، وممكن أيضا يقدم الوليمة ثم بعد ذلك يبني، كمن يقدم الوليمة قبل البناء بيوم أو بيومين أو بليلة مثلا. كل هذا جائز، الأمر فيه سعة، ومتوقف على نيته في الذبح في النسك. يعني إن كان سيذبح أولم ولو بشاه، النية والمقصد والإرادة هنا يعني تبركا بالسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو قلنا تعالوا ننظر في هذا الأمر الذي قدمه، بطبيعة الحال أنه مقدم في الزواج، كيف يوزن على الاعتدال والأدب؟ قالوا كلمة جميلة جدا: يوزن على الاعتدال والأدب أن تكون الوليمة لا إسراف فيها، ما تسرفش في الوليمة. ماشي، يعني الاعتدال والأدب في الوليمة أن يدع الفقراء قبل الأغنياء. ماشي، ألا يكون فيها مخالفة شرعية كما يفعل كثير من الجهال من المسلمين، يشكرون نعمة الله عليهم بالمهر وبتكاليف الزواج وبإقامة العرس بمعصية الله تبارك وتعالى. أمر عجيب في الحقيقة. فمن الأدب والاعتدال في ذلك أن لا يكون في الوليمة مخالفة. الثاني قال حسن الخلق مع الزوجات، كانت هي الثانية أو كذا أو إن كانت زوجة واحدة، فيلزمك أن تتعامل معها بحسن خلق، هذا يجب عليك، لأنها يعني من أولى الناس بالخير الذي فيك. قيل من أعظم الخير في الإنسان أن يكون صاحب خلق حسن، وهذا الخير ينبغي أول ما يصرف يصرف لأهلك. حافظين الحديث، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وهذا في في في معرض حديث عن الأخلاق، ينبغي عليك يا مسلم يا عبد الله أن تتعامل مع زوجتك بحسن خلق، لأن هذا أمر يلزمك. اليوم تعالوا وانظروا لسوء خلق الأزواج، دع عنك الزوجات، تكلم عن الأزواج الآن، سيأتي الحديث عن الزوجات، وتأملوا في الانحدار الخلقي الموجودة وكيف أثرت سلبا على الأسرة، بل على المجتمع، بل على الوطن، بل على الأمة. ألستم تشعرون بألم ذلك؟ انحدار الأخلاقيات، ومع الأسف الشديد ممن أحيانا يدعون الالتزام، ترى المشاكل الشخصية بينهم وبين أزواجهم في الحقيقة شيء يعني يؤسف له، لا يليق. خيركم خيركم لأهل، عارفين معنى هذا الحديث إيش؟ إن كان فيك خيرا أول ما يظهر يظهر لأهلك. طيب بمفهوم المخالفة، إن لم يظهر الخير الذي فيك لأهلك فأنت لا خير فيك، ما فيكش خير أصلا. يعني الكلام واضح ولا؟ إذن الإمام علي رحمة الله يقدم هذا المعنى الجميل، يعني بعد الوليمة وبشارة، المفروض تنتبه أن هذا واجب يلزمك أيا كانت الأمور في الناحية الأخرى سنتكلم فيها. قال يعني وكأن به يقول ومن حسن الخلق احتمال الأذى منهن لقصور عقلهن. معلش نعلق على كلام الإمام، ضروري جدا، لأن البعض لا يفهم حقيقة المعنى ناقصات عقل ودين، وكلام الإمام هنا لقصور عقلهن ليس هذا يعنى به أن لا عقل لهن أو أنهن مجانين مثلا أو معتيه مثلا، لا ليس يقصد به ذلك، ولكن نقصان العقل هنا في خلقتها ضعيفة، صح ولا لا؟ ضعيفة، تستعملش زقة كده ولا إيه رأيك؟ ولا في نسوان بتضرب دلوقتي، بس أنا بتكلم على العام الأغلب، ضعيفة تدور بين حمل ونفاس ورضاع وحيض، وحينما يأتي مثلا الحيض دورة شهرية، حجم الاضطراب والإرباك الذي يحدث له، هذا معنى. قيل أيضا من معاني نقصان العقل أن المرأة بطبيعتها تنسى، ولذلك في الشهادة جعلت معه فرجل وامرأتان، ما تنفعش واحدة لوحديها، ماشي؟ فتذكر إحداهما عشان بيذكروا بعض، إنها بتنسى كثير أصلا. طيب حاجة تانية جميلة وفي نظري من المرجحات لهذا المعنى، قالوا النقصان هنا لغلبة العاطفة على المرأة، عاطفية فتغلب عليها العاطفة فيقع منها ما لا يخفى عليكم. إذن لا يفهم نقصان العقل هنا دي خلاص ما بتفهمش، لا، ده في نساء أذكى مني ومنك وأجدر على يعني قراءة المشهد وتلقي العلم وتعليم النساء وأداء الدور مثلا في طب في كذا في كذا، كل هذا معلوم. فالمعنى لما نجمع هذه المعاني مجتمعة يبقى احنا بنكرم المرأة وبنقول الرأف بها يا اخواني في مثل هذه الأحوال التي لا تنفك عنها، العاطفة والنسيان والحيض والنفاس والحمل والرضاع والمسؤوليات الأخرى. إذن أين حسن خلقك أنت؟ ينبغي أن تنتبه لهذا المعنى العظيم. قال الإمام وفي الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. التعليق الجميل على هذا الحديث في الحقيقة في منتهى الروعة محقق المسند، الحديث في المسند كما هو معلوم، في الحاشية ذكروا هذا الكلام الجميل عليه، الكلام جميل جدا. قالوا: والمرأة كالضلع دليل على أن المراد تشبيه المرأة بالضلع في العوج لا أنها خلقت منه. وصلت الفكرة؟ الضلع عامل ايه؟ عامل زي القوس كده مش كده؟ الأعلى ممكن تكون أضعف حتة فيه، ممكن تتقطم بسرعة، فاستمتع بها على هذا المشهد على ما فيها من النقصان الذي ذكرنا بعض الأسباب له كبيان لأهل العلم. فليس المعنى أنها خلقت من هذا الضلع الأعوج، إذن هي عوجاء، لا ليس هذا المقصود، لكن هذا تشبيه، يعني التعامل معها على إمكانيتها وظروفها وأحوالها، والأفضل لك ولها أن تلتزم أنت وهي بالشرع، شرع من خلقها، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، يبقى أنت تتعامل مع شرع ربي. ثم يقول: ويفهم من هذا الحديث الندب إلى مداراة النساء وتألف قلوبهن بالعفو عنهن والصبر عليهن، وأن من رام تقويمهن فاته النفع بهن. يعني المصمم بقى ومصر ان هو يعدل الضلع الأعوج ده هيعمل ايه؟ هيكسر، مش هيستمتع بيه، وخصوصا في مثل هذه الأجواء وهم يحثونها على الندية وأن تقف لك وأنت وهي بالسوية في الميراث وفي في كل شيء. إذن الأمر يحتاج إلى حكمة والتزام بالشرع حتى يكون لك الأثر العظيم. يقول: معناه لا غنى للإنسان عن زوجة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه يقول، أي الحديث هذا استنباط المحقق المسند، الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. في تكات وهنات وبعض أحوال تعتريها وارتباكات قد تحدث، فأصبر وتعامل بهذا المنطلق الجميل. وأنا أقول عن عائشة رضي الله عنها: لتتعلموا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كيف تطبق؟ شوفوا الحديث الجميل ده مش موجود عندكم في المتن. سئلت رضي الله عنها عائشة: كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت؟ ممكن حضرتك توصف لنا حال وسلم لما يكون معاك في البيت لوحديكو، مش حد، انت وهي بس، انت وهو بس، كيف كان حاله؟ اسمع لديه. قالت رضي الله عنها: كان ألين الناس. يا الله، الرفق لين، ألين الناس، مش ألين من كده، بساما ضحاكا عليه الصلاة والسلام، وانت عمال مكشر ومكظم من أول ما جيت لغاية لما تمشي تاني يوم، يا رجل فكها شوي. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، ألين الناس، بسام ضحاك. بسام وضحاك دول زي بعض؟ لا، بسام هو بيبتسم، ضحاك يعني بيضحك، لما تضحكه برضه هو يضحك، يقول لها بايخة قديمة مش عارف، يا عم اضحك، رأيكم عجبكم الكلام؟ أنا مستعجل. طب اسمعوا الحديث ده بقى، والله مخيف هذا الحديث، والله مخيف. اسمع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. يا أخبارك، كريم ولا لئيم؟ محدش يزعل، مشكلة يا أخوان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن أي النساء إلا كريم، كريم الطبع، كريم الخلق، كريم التربية، كريم النشأة، كريم الدين، يعني عنده ديانة. ولكن الأيام اللي بيلف ويدور وبيحاول يوقحها، هي ولا بدري عاطفية ينرفزها ويستفزها عشان يغلطها، يا لئيم بلاش كده، كده مش صح، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها. والله العظيم كلام يكتب بماء الذهب. اسمع، بل احتمال الأذى منها. عارفين يعني مش حسن الخلق ان انت ما تأذيهاش، لا دي ده حق عليك انت ما تأذيهاش، لكن حسن الخلق بل اعلى ان انت تتحمل الأذى منها. ايه ده تتحمل الأذى منها؟ عشان البيوت تنصلح، عشان البيوت تمشي. النهاردة نسبة الطلاق وعدد القضايا المنظور أمام المحاكم فعلا أحصائيات مخيفة مرعبة، وخصوصا بعد تهيج الباطل والمنظمات النسوية والعلمانيين الليبراليين على ضرب الأسرة المسلمة في مقتل بالتهيج الأخير الذي صنعوه. إذن الأمر في منتهى الخطورة، والله والله في منتهى الخطورة. لذلك لابد أن تعلم أن حسن الخلق ليس فقط ألا تؤذيها، ولكن أن تتحمل الأذى منها. يعني أنت أحيانا تؤذى، لكن أحيانا يعني تفوت هذه المعاني. وبولي بقى، والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمع، ففي الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه، يعني بيرجعوا في الكلام، يتكلموا معاه بطريقة ممكن تقول ازاي تكلم النبي كده، لا شوف اسمع، كنا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. والأحاديث في الباب مشهورة. أنا عايز أقول لك على حاجة جميلة جدا. احنا تكلمنا قبل كده تقريبا، مش عارف الأخوة فاكرين ولا، تكلمنا عن بعض الأخلاقيات المفقودة الآن النادرة، الحلم، الحلم، وخصوصا مش هقول لك مع الناس بره وفي الشغل ما ده مطلوب، الحلم في البيوت، وكيف تبنى البيوت بالحلم. الحلم اللي هو ايه؟ كثرة الاحتمال، سعة الصدر ماشي، طول النفس ماشي، لكن معناه كثرة الاحتمال. فهنا السلف يقولون استنباطا من حديث أسرده عليكم، ينبغي عليك أن تحلم وأن تعمل بالموازنات الشرعية بين الحسنات والسيئات، بين السلبيات والإيجابيات. عارفين ليه؟ عشان تقدر تفوت، عشان تقدر تطبق الحلم، عشان تقدر يعني تلجم نفسك، تقنع نفسك. يعني ايه المقصود ده الموازنة بين الحسنات والسيئات؟ هي نفسها الزوجة فيها حسنات وعندها سيئات، فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية، مش كده؟ طبيعة البشر انت كده برضو. فالسلف يقول لك خلي بالك، لو انت عملت هذه القاعدة بفضل الله تبارك وتعالى يعني تمر الأمور بسلام من أي مشكلة، من أي موقف، أي موضوع. طب يا جماعة الكلام ده جبتوه منين؟ أصل ده أمور تدار عليه البيوت. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة. يفرك يعني مش يفرك بتاعتنا يعني، بس ممكن تمشي يعني، خدت بالك؟ اوعك. والكلام برضو للمرأة نفس النظام، بيقول ايه بقى؟ فإن كره منها خلق رضي منها آخر. مش هي دي القاعدة ولا مش هي دي؟ هي دي قاعدة الموازنات. ف فانت زعلتك في حاجة، طب في حاجات كويسة عملتها، هتنسى كل اللي فات، وهتكون مش عايز اقول كحال كثير من النساء ما رأيت منك خيرا قط. لا، انت خليك راجل منصف وعندك اعتدال، عندك قدرة على عمل الموازنات بين الإيجابيات والسلبيات، الأخلاقيات الحسنات والسيئات، عشان تقدر تفوت وتقدر يعني تدير الأمور كما ينبغي. يعني هنا نصيحة من القلب لأبناء الشباب. بعض السلف يقول كلام فيما معناه، يعني بيقول حبذا لو اتفقتما، انت ومين؟ انت وهي، على تطبيق هذه القاعدة، انت عليها وهي عليك، مش كده وبس، وعلى ان تحلم انت ان غضبت هي عليك وتتغافل عنها وتدير وتمشي وتغير الموضوع وتعمل اي حاجة تانية، وان تحلم هي عليك ان غضبت تتغافل وتسيبك وتمشي وتعمل اي حاجة. كنت اتفاق بينك وبينها رسمي. يا الله على الاستقرار الأسري من خلال هذه المعاني الجميلة. والله العظيم يا شباب سترون خيرا عظيما في هذا الباب، معنى جميل جدا، لكن لو انت وقفت على الواحدة ووقفت على الواحدة، قل على الأسرة السلام. نعم. الثالث، لا الثالث، والأول الوليد، لا الثالث، أن يداعبها وينازحها. يبقى عندك أنت النسخة غير اللي عندي، اختلف النسخ. يبقى احنا لسه في الأدب الثالث، أن يداعبها وينازحها. أمر بسيط جدا، زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أليا للناس، كان بساما، كان ضحاكا. انت مطالب ان انت يعني تتحلى باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مش انت عايز تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو التاسى بالنبي في اللحيه بس، انا سنه واجبه، لا، في السواك مثلا بس، لا، مع انها سنه مؤكده، في تقصير الثياب مثلا سنه واجبه، لا، ليس كذلك. الاقتداء منهج حياه في كل امورك، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاقيات وسلوكيات وأحكام وحدود في كل أحوالك، لك فيه أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام. من جملة التأسي أنه كان كذلك، كان كذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وقد سابق عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها. عجيب أوي دي، أظن البدو الصعيد أقول لك يا أبوي إزاي نعمل كده. كان في غزوة غزاه، كانت النوبة على عائشة في الخروج معه، كان يقع بين النساء، فبتقول جف مكان، قال للصحابة تقدموا، أدب، كلهم طلعوا مشوا، خلوا مشوا بعيد خالص، ولا يراك عائشة، تعالي نتسابقوا، وسبقة عدو جري. تقول: لم أكن قد بنيت اللحم، ساعتها كانت نحيفة شوية، وفعلا عملوا مسابقة، والسيدة عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت تهلل عليه، قعدت تضحك مع سبقتك، أعتقد هي بتقول أنا نسيت الموضوع، الموضوع عدى وفين وبنيت، يعني سمنت بقى في غزوة تانية وكان الدور عليها هي معاه، فتقول أنا نسيت الموضوع، لو كنت فاكرة ما كنت سبقته. فالهم قال لهم تقدموا، فتقدموا، قال لها يلا سبقيني، فهي مش واخدة بالها، قالت له انت شايف مش قادرة يعني، قال لها لا لازم نتسابق، قالت له يلا، فسبقني، فقال واحدة هذه بتلك. انا بيهلل عليها هو برضه، ايه البساطه دي، ايه الروعه دي، ايه الجمال ده، يعني انا مش عارف حاجه، ايه ده يا اخواني ده. يعني أتمنى لمن يحبون السنة، مش نقولوا خدوا النساء وطلعوا عملوا مسابقة في الشوارع واجروا كلكم، لا مش المقصد، يعني لو جت فسحة في مكان في ساعة في هذا الأمر بعيد عن أي الناس ماشي، لكن أنا عايز أستدل نقول لك هكذا كان عليه الصلاة والسلام بسيط. يعني حتى لما تزوج جابر بن عبد الله وتزوج ثيب وكان أبوه قد ترك له أخوة صغار وهو لسه شاب صغير وظروف يعني، فقال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ذا مين اللي بيوصي الصحابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له واحدة بكر يعني تلعبها وتلعبك من باب. يا أخواني الحاجات دي وإن كانت بسيطة لكنها تضفي على البيت جو من الود والطمأنينة والسكينة، مش التحفز والاحتقان والتصيد الأخطاء، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بخلق التغافل، لو في حاجة تغافل بمعنى أن أنا ما سمعتش ما شفتش تعدي، حاجات بسيطة تعدي الأمور تستقيم، لكن لو وقفت على الوحدة هتتعب نفسك. نعم. الرابع قال أن يكون ذلك بقدر ولا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يسلك طريق الاقتصادي يعني الوسطي. يعني الإمام جزاه الله خيرا بيقول إيه عشان ما حدش يفهم كلامنا غلط، يبقى كل الوقت ضحك ولعب ولغايه لما الهيبه تسقط، لا يعني يعني الوسطي الوسطي يعني ما يكونش بحجم زائد عن الحد. وذكر اثر عن عمر في الحقيقه له اكثر من توجيه لكن نقراه تأدبا مع الامام. قال وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عتب على بعض عماله، واحد موظف لدى الخلافة يبدو أنه أخطأ في شيء ما، فسيدنا عمر عاتبه عتاب شديد، فكلمته امرأة عمر يبدو أنه قريب لأحد نساء أمير المؤمنين، فكلمته امرأة عمر رضي الله عنها فقالت يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه أي على هذا العامل؟ قال يا عدوة الله وفيما أنت إلى آخر الفرق، شدد عليها. السلف بيقولوا إيه يعني لبيان حقيقة الموقف، يقولوا هذا الموقف إنما زجرها وشدد عليها لأنها تدخلت في شؤون إدارة الحكم، لا مالكيش بقى في الموضوع ده، شدد عليها بكلام شديد حتى لا تعود لمثل هذا. نعم. الخامس مما يلزم الزوج لزوجته الاعتدال في الغيرة، هو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن. في الحقيقة إخواني معنى راقي جدا جدا، كم من بيوت هدمت أو هدمت لعدم فهم هذه الحقيقة، حقيقة الغيرة وكيف توظف وتستعمل، كيف هي كلها مردود إيجابي مش سلبي. السلف يقول الغيرة دي طرفين ووسط، الوسط هو المطلوب أن يكون في عندك غيرة، والله عز وجل يغار والنبي صلى الله عليه وسلم يغار، الصحابة يغارون، الرجل الدين يغار، لازم يكون، بس الغيرة دي ما تزيدش عن حدها وما تقلش عن حدها، لأنها لو زادت هتنقلب لسوء ظن واتهام وشر مستطير وجحيم والبيت لا يطاق، لأن الغيرة زادت عن حدها، فبدأ إيه بقى يوسوس ويقول كلام ويبني أحكام يبقى جحيم لا تطاق. نسب الطلاق أغلبها يتم عن طريق الغيرة الزائدة الغير منضبطة التي تتحول الاتهام وساء الظن ودخول في أعراض وكلام رهيب جدا جدا. نفس المعنى لو قلت الغير عن الوسطية والإعدال يبقى إيه؟ دياثة ديوث، يرى المنكر في أهله ولا يتحرك ولا يتمعر ولا ينكر ولا يأمر ولا ينهى، يبقى إذن ده بيت خرب، لأن فيه أمور ينبغي أن تتحرك الغيرة لمنعها، كالذين مثلا يتركون نساءهم يخرجن كاسيات عاريات، يدخلن غير المحارم مثلا، إلى آخر المنكرات التي قد توجد في بعض البيوت ولا يتمعر وجهه ولا يعني يجلس ينظر للمسلسل وفيه حب وغرام وعشق واختلاط ورقص ومجون، ومعه البنية ومعه الزوجة ومعه الأبناء الصغار، هذا ديوث قولا واحدا، هذا منكر. كيف تسكت أنت على منكر يعني قد يصدر ثقافة ويبني أفكار ومناهج والعياذ بالله تعالى فيهم وأنت تنظر بعينيك؟ عشان كده لمن بيقول إيه؟ الاعتدال في الغيرة وهي أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن، يعني ده في الزيادة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، يطرق يعني خبط على أهله بالليل، ده المقصود بمين؟ الرجل اللي في سفر بعيد طويل، سفر ممكن مثلا مسافر برا مصر خالص، مثلا مسافر في محافظة تانية بعيدة يقعد بشهرين بثلاثة لأربعة، مسافر في الجيش مثلا، بيقول لك ما تجيش مفاجأة وتطرق الباب، لأن قد يولد شيء من إساءة الظن، أو قد يسبب حرج، أو قد يكونون في غير استعداد لاستقبالك، مثلا الهيئة والنظافة والمعاني المعروفة. بيقول لك يتعلمهم يتنتظر حتى يخرج الصباح والناس تعرف ان انت جيت وتخش بيتك عادي. لكن احنا بنقول الكلام ده على تلك الازمنة وتلك الاجواء قد يكون 100% واضح، اما الان التقنية ووسائل التواصل حتى لو كان في بلد بعيدة ويعلم انه سيأتي غدا او الاسبوع القادم او بعد شهر او بعد كذا فلا حرج في ذلك، لكن هو النهي عن الطرق ليلا عن المفاجأة، لأنها قد يعني تحدث شيئا غير محمود. نعم. طيب نموذج، أنا كنت كاتب إشارة لي كده لتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، مبدأ مهم جدا أنصح به إخواني ونفسي والله، تقدير غيرة المرأة أنها أشد من غيرة الرجل لغلبة العاطفة عندها، صح ولا لا؟ مش متفقين على ذلك؟ ويمكن أنت أهدأ في هذا الباب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تقدير غيرة المرأة على زوجها، وبالتالي حضرتك ما تندفعش وما تتزرعش وما يعني ما تهجمش جامد، لما تجد منها غيرة امتص الموقف، هون عليها، هي امرأة عاطفة غلبتها، ممكن تصرف صعب جدا، اهدى. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه انتهت الجلسة قال تفضلوا، زي ما قالوا تفضل، فقالوا حق الله، فادخلهم في بيت عائشة في نوبة عائشة، الغرفة واحدة فيها ستارة من خيش قديمة كده فصلة بين هنا وهنا، ادخل صاحب الكرام واجلسهم وخرج لعائشة، هل عندك طعام؟ قالت ما عندنا شيء، قال ولا في حاجة في البيت خالص، فعلا مفيش، هو ده كان فقير، فوقف يعني يفكر ويدعو الله عز وجل بالفرج. مين اللي شايف المشهد من بعيد؟ السيدة حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جارتها على طول ناحية التانية، شايف النبي داخل مع الصحابة وما فيش حاجة في البيت، بس هي كان لها مال وكانت كريمة جدا حفصة، فعدت قصعة من الطعام على وجه السرعة وأرسلت الجارية بنية صغيرة لسه هو واقف يتكلم عائشة، طيب نصرفه ازاي، طيب نعمله ايه، فكر عائشة ومخرج للناس، فإذا بالجارية تدخل وتقول يا رسول الله حفصة تقرئك السلام وتقول اطعم أضيافك، اطعم أضيافك. النبي صلى الله عليه وسلم تهلل فرحاً موقف كان محرج وربنا يعني كرم. لسه النبي مديده عشان ياخد القصعة فغارت عائشة دي ضرتها على طول ماشي، فضربت القصعة بيدها غضبا طارت القصعة لفوق ونزلت نصين على الأرض، قصعة خشب بتاع زمان، نص الأكل دخل على الصحابة جوه والنص بقى بره تحت الستارة. ايه رأيكم بقى تعملوا ايه؟ اللي محترم ابن ناس ولا على بيت ابوك صح، ده المحترم اللي مش عالم الدين. لا اذا كان بقى من جماعاتنا بقى ممكن ضربة يخلص عليها، ممكن طلاق، مش كده؟ سبحان الله العظيم، ما اروع هذا الخلق العظيم. مسك القصع كده وراح مدبسها في بعض ودخل على اصحابه بسرعه يلم في الاكل من قدامهم ويضحكوا، غارت امكم، غارت امكم، امكم غارت. ولما الاكل حطونا فخوت الله التراب اللي فيه وكلوه واتبسطوا ومشوا، لم يعاتبها عليه الصلاه والسلام تقديرا لغيرتها. تقدر تعمل كده؟ مش صعب، خذ بالاسباب، اجتهد. ما احنا عايزينك تتأثر عشان تكون كده، تكون عندك سعة صدر ورفق ولين حتى حينما تغضب هي لابد ان يكون عندك انت قدرة على امتصاص الغضب. مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة امام البيت، مرة يهودي فقال السلام عليك يا محمد، السلام يعني يعني الموت، بيدعي على النبي صلى الله عليه وسلم، عمل نفسه مفتح يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، بس عائشة سمعت الكلمة مسكت الرجل زبطته، عليك اللعنة والغضب يا فاعل يا تارك، طبعا غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يا عائشة اللي بتعمليه ده؟ قالت أم سمعت ماذا قال؟ قال أم سمعت ماذا قلت؟ قال السلام عليكم، قلت وعليكم، يستجب لي فيهم ولا يستجب لهم فيه، موضوع حده. ثم قال الشاهد من الحديث يا عائشة أرفقي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. طيب اقلب الحديث بمفهوم المخالفة، إن الله إذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق، اللي موجود بدل الرفق الفظاظة والغلظة والعنف والسب والشتم والضرب و و و و إلى آخره. أنا وردت هذا الأثر ليه؟ عايز أقول لك إن أنت مسؤول حال غضبها أن تلطف، أن تهدئ، أن تعلمها هذه المعاني، دي أمانة في رقبتك وفي عنقك كما سيأتي مفصلا. السادس قال الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. قال ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب فإن ذلك مما يوغر الصدور. يعني ما تروحش تتعشى في الجراري وتسيبها هي تأكل عند هاني ولا عند الجراري ولا عند أي واحد منهم عشان محدش يقول ده علان يعني، وتسيبها هي في البيت ولا تدور عليها. لا يا أخي لا يليق، هات لها البديل، استأذنها على الأقل تقدير، طيب خطرها بذلك. والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والآيات في الباب كثيرة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. الآيات يعني إيه المعنى؟ المعنى الوسطية، يعني نفقة دي تلزمك وربنا كلفك بيها، ويمكن أنت ما خدتش القوامة على المرأة، رجال قوامون على النساء، إلا أن أنت شايل الجانب ده، الجانب ده مهم جدا، العمل للإنفاق ومراعاة الحاجيات والطلبات مش كده؟ فتنفق، لا عايزين منك إصراف وبرضه مش عايزين منك تقتير، الوسطية والاعتدال. نعم. السابع من أروع الأداب في الحقيقة في نظري، مهم جدا جدا جدا، اسمع. قال الإمام أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وإحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض. قال ويلقنها الاعتقاد الصحيح ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة. أنا عايز أقول بقى تفسير الكلام الجميل ده خالص. الكلام ده عايز درس لوحده بس باختصار شديد. حضرتك مؤتمن على زوجتك، كلكم راع، ماشي، كل راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن أهل بيته. من جملة المسؤوليات المهمة جدا جدا التي تلزمك أن تقوم بتعليم زوجك، تعلمها حتى لو كانت عندها لها متعلمة، زودها علم، شغلها في الدعوة لله عز وجل. بالترتيب لو قلنا مثلا إيه المطلوب أن أنا أهتم بيه، تعلمها العقيدة الصحيحة والعقائد المنحرفة عشان تحذرها، وتبين لها الفرق الكبير بين السنة والبدعة، وتبين لها ما لا يسع المسلم جهله، ما لا تصح العبادة إلا به، كفقه الطهارة وفقه الحيض وفقه النفاس ماشي، ويعني سائر الأحكام الشرعية المترتبة، عشان دي أمانة في رقبتك. استغرب جدا أن واحد تبقى عنده زوجته لا يعلمها ولا يسيبها تتعلم، ده حقيقة لا يليق. أنت مقصر في ذلك، واجتهد أن تتعلم أنت وهي معا. درس زي ده حضرتك تكتبه ترجع تقوله لي، هتثبته عندك أنت أولا، ثم تكون قد أسقطت هذا الواجب عن نفسك في تعليمها. دروس تانية تفتح أي جهاز وتقعد أنت وهي وتسمعوا الدرس مع بعض، مشايخ شغالين على النت ما شاء الله يوميا، دروس الشيخ ياسر ودروس المشايخ ما شاء الله، يعني ده معنى مهم جدا يلزمك أن تقوم به على الوجه الأكمل. يقول مثلا مسألة، يعني الإمام عليه رحمة الله يعني عنده ما شاء الله سعة فهم عميقة جدا، يقول إيه من ضمن المسائل مثلا اللي ممكن تلاقي ناس كتير مش فاهمينها. يقول فيعرفها أنها إذا انقطع دمها، دم الحيض يعني، قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر. عارفين المسألة دي؟ كتير من أخواننا وبناتنا ونسائنا مش حافظين. يعني بيقول لك لو طهرت قبل المغرب بمقدار ركعة لازم أن تصلي الظهر والعصر. طيب لو غربت الشمس خلاص بسقط الظهر والعصر، نفس المعنى. يقول وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يراعينه، يعني كثير من النساء. فالمقصد في هذا الجانب يا أخواني أن دي أمانة وديانة، لازم تجتهد ولازم تحرص على أدائه على نحو صحيح. بل نأدي كده شيخ مصطفى ساعة إلا ربع، أنت بين عليك تعبت عايز تروح ساعة الله المستعان. تاخذ شوية تاني ولا كفاية كده؟ الموضوع متسلسل الله المستعان. طيب الثامن، قال إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن، والعدل في المبيت والعطاء لا في الحب والوطن الذي هو الجماع، يعني فإن ذلك لا يملكه، فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن فيتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا لمن له أكثر من زوجة، لكن هو على الجملة يقول العدل إن كنت معدد، والخوف من الجور في هذا الباب يا أخواني مهم جدا جدا. كثير من الناس تجاوز هذا الأمر ولا يلقي له بالا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على بيانه وعلى تطبيقه قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام، والصحابة الكرام كانوا قمة في هذا الباب، في العدل بين النساء، في المبيت، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في سائر الأمور الظاهرة الأخرى ما عدا الميل القلبي فهذا لا تملكه، وما عدا يعني القدرة على المعاشرة الزوجية في هذا الحق أيضا أنت معاف عنه، لكن بعضهم يلزمك بالقدر الذي يعني تقوم بإعطائها هذا الحق. الحديث في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في المبيت والطعام والشراب والكلام وما شابه ذلك، أن يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. يعني أنا أملك المبيت، أملك النفقة، أملك الكلام، هذه أشياء أنا أوديها كما أمرتني، لكن يا ربي لا تلومني فيما تملك وهو قلبي ولا أملك. الميل القلبي هذا أنت يعني معفى عنه، لكن يعني الأولى ألا يعني تجهر به بين المفضل عليها الأخرى حتى لا تغر الصدور وكذا، لكن بينك وبينها لا حرج في هذا الأمر إن شاء الله. سيدنا معاذ رضي الله عنه، يحضرني هذا الأثر الجميل، كان يمر في بعض طرقات المدينة ومعه طلاب العلم، فمر ببيته، كان له زوجتان لكل واحدة منزل خاص بها، فمر من أمام المنزل الأول كما نقول. بعد فترة طلب من يمشون معه أن يشرب، فواحد من طلبة العلم مركز قوي جابوا له مية شرب، فقال له: قول لي انت ما كنت صد بيتك ما شربتش ليه؟ مش ده كان بيتك اللي هناك ده، انت ما شربتش ليه؟ فلم يرد عليه، فألح في السؤال، قال: أخشى أن يسألني ربي يوم القيامة: يا معاذ لما شربت عند الأولى وهي نوبة الثانية؟ اليوم ده بتاع التانية اللي هناك، زي تشرب من عندي دي مية؟ ايه رأيكم بقى؟ الله المستعان. يا رب يسلم، يا رب، يا رب يسلم، يا رب. طيب نرى أن نكتفي بهذا القدر، لأن في مسائل مهمة محتاجة شيء من البسط، نحاول إن شاء الله نبسطوها الدور الجاي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وعندنا يعني تعزية واجبة قبيلة عائلة مطير في الشباب الثلاثة الذين قضوا من ساعات تقريبا، خرجوا يبحثون عن الرزق، تاهوا في الصحراء، كان في عطل في السيارة تقريبا، نفذ الماء، مشوا على أرجلهم مسافات بعيدة، أتتهم المنية الثلاثة. في الحقيقة حدث مؤلم ومأساوي، لكن عزاؤنا أن نقول لعائلة مطير: لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا. نحسهم خرجوا جهادا على لقمة العيش كما نقول، ندعو الله عز وجل أن يكونوا في عداد الشهداء، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينزل على ذويهم الصبر والرضا. ونقول لعائلة مطير: هذا الحدث وإن كان مؤلم لكم ولنا، غير أنه أظهر بعض المعاني الإيجابية التي يعني ينبغي أن تظهر، يعني النخوة، المروءة، الشهامة، الرجولة، جميع القبائل والعائلات بلا استثناء، مطروح و البحيرة والإسكندرية والوادي الجديد والجيزة والمنيا، حتى قيل بعض المحافظات الأخرى جاءت كنجدة تبحث في الصحراء تنتشر. في الحقيقة معنى جميل جدا، اللحمة، الوحدة، الألفة، المحبة، صرف النظر على القبيلة والعائلة أو اللغة أو اللهجة، معنى نتمنى أن يكون موجود في أوساطنا كمسلمين كمصريين، للحفاظ على يعني وحدتنا ولحمتنا وعلى قوتنا. نقول: قدر الله ما شاء فعل، لا تحسبوه شرا لكم. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا آل مطير جميعا، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذلك بقول لقمان الحكيم لولده، قال: واعلم يا بني أنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بأعظم عنده من أن ترضى بقضاه وقدره فيما تحب فيما تكره. يعني فوضوا الأمر لله، واحتسبوهم عند الله. وندعو الله تبارك وتعالى أن يكونوا في عداد الشهداء لم خرجوا يسعون على لقمة العيش الحلال بعيد عن المحرمات وعن المخالفات. فندعو الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته ونجعلهم من أهل الفردوس الأعلى، وأن ينزل على ذويهم الصبر والرضا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.